نعم. الخامسة: نعم، من أوى محدثا وهو الرجل محدث توهم يجب به حق الله فينتجي يجيره إلى من؟ إلى من يجيره من بابك أسبابك. هذا أيضا قلنا إنه اسم ال الجراء، إخوات الدين والجراء. فمن آوى محدثا ببدعة فلا يحفظ ذلك، ومن آوى محدثا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آوى فالذي فعل يكون أشد. وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب، بخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني أشد الله أسبابه يسبب ما يجوز، وهذا ما يجوز. والصباعة في الحدود محرم. فقد يقع من نفسه وقد يقع من نفسه، لأن الإيواء معناه أنه يناصره ويأتي بقوة، أما الصافع فيه مثل ما يقول العامة قد مد أبا قصيرة، قد يقبل وقد يقبل. هو الضعف يضع مثل الصدق الأرض محاربة الله ورسوله. ماذا الضعف؟ بالظاهر يعني عموم المعاصي أصلا ما فيه بالله. قال هذا من يحمل على الكبائر. مغرور النصارى إذا أواهم من أجل حدثهم فهو معلوم، إذا أواهم للدفاع عنهم وعن عاقبتهم فهو داخل ذلك، وإن أواهم من سبب آخر فلا يحدث. يعني فرق، لأن المسلم المستور عليه إذا كان مثل جاء فائدا أو هذا أول ما حصل منه، أما هو كان الرجل سيتمرد ويبقى على ما هو عليه، أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز، لأن السفر من يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد له. السادسة: لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حق وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تغيرها يمكن تغيرها يا عين تغيرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة فيها يا عين تغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: من منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم الجار أو بينكم السوق مثلا، لأن الحيث عام، فمثلا لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو داخل بالله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل بالله وداخل بالله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخطر مثلا مراسيمه لأن ودنا النساء وفرسنا الحرام ما يجوز إلا بإذنه إن أذن أو عوض وإلا فهو محرم وداخل في الله. نعم. السابع: الفرق بين لعن المعين المعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب مين ناحية هذا الفرق؟ هذا بس مين نأخذ إن معين يخالف هذا؟ ما هذا عام؟ يقول مو عام؟ من أعلمه؟ والمؤلف يقول انك مثلا لو رأيت انسان

المهم على كل حال نحمله إذا حملناه على ظاهره فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الذباب تقربا إلى هذا الحال. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم كونهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها تقسيم في الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يصبر إذا أكره على الكفر، الأولى أنه يصبر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول؟ أما كان يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك أنه مرجع، يوافق ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنه ردة. والأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يكون التخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا وهو من الصبر. لكن أيهما أولى أو يغفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا فيه تفصيل نقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعام، إذا كان الإكراه لا يترتب عليه غرض في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك، وحتى وإن لم يكن في مصلحة دين بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في إيش؟ في أن يكفر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر في الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما شك الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليهم قصة الرأس من قبلنا، وأن الإنسان ينشط ما بين بحره وجنبه أنشاط الحرير وهو يصبر، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله وصبر ويرى بعض العلماء يخطئ، بأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في مسألة عظيمة في الدين فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، مهم من باب إبقاء النفس، هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس، من باب الصبر شروط للجهاد في سبيل الله، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فصار فرق بين الإكراه الشخصي الذي ما يترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة؟ لا ثلاث حالات، موافقة ظاهرا وباطنا هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا وباطنا فهذه جائزة، والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة، ولكن الأولى الأخذ بالرخصة لما في البقاء من المصلحة. إلا أما إذا كانت مثلا الإكراه يضر بالدين، يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر